بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى. تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثامن، الفصل الثاني، وصف مخطوطات الكتاب. أولا، وصف المخطوطات وأماكنها ومميزاتها. أولا، المخطوطة الساعدية، وهي في المكتبة الساعدية بحيدر آباد في الهند، محفوظة هناك برقم 352-1-B-130-B، وعز لوحاتها 33 لوحا في 66 صفحة، وكل صفحة فيها 25 سطرا، ويتراوع عدد الكلمات في كل سطر ما بين 13 إلى 15 كلمة، وجعلتها الأصل، وحصلت عليها عن طريق الشيخ الفاضل وليد الخميس جزاه الله خيرا، وهو مدير مكتب الدعوة في الهند في نيودلهي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية. وهذه النسخة نسخة نفيسة ومقابلة ومروية بإسنادها إلى المؤلف، عليها ما يدل على مقابلتها بالأصل المنقول منه، وذلك في 7 مجالس كلها في شهر صفر سنة 23 و700 من الهجرة النبوية. وهذه النسخة كتب عليها مالك أحمد بن عثمان بن محمد الكلوتاتي الحنفي غفر الله له، وهو منقول من خط الشيخ الإمام العالم أقضى القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة بن علي القرشي المصري الشافعي القاضي شمس الدين أبو المعالي الشهير بن القماع صاحب المجاميع المفيدة، المولود سنة 656 للهجرة والمتوفى سنة 741 للهجرة بالقاهرة. انظر طبقات الشافعية الجزء 9 92 وغيره. وقد نقل هذه النسخة من نسخة بخط أبي بكر بن الخاضبة، وهو من الأئمة المشهورين المحتج بخطوطهم عند أئمة الحديث. يقول محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القراشي الشافعي: نقلته من نسخة بخط الشيخ الحافظ أبي بكر بن الخاضبة رحمه الله، وعليها طبقة سماع بخطه أيضا وقراءاته، وبعدها طبقة ثانية لسماع عنه، وعورضت حسب الطاقة ولله الحمد. وتوفي ابن الخاضبة في 1994، وهو من الأئمة الحفاظ المتقنين المحتج بخطوطهم عند أئمة الحديث ولله الحمد والمنة، انتهى. وأبو بكر بن الخاضبة هو الشيخ الإمام المحدث الحافظ الصادق القدوة أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي ابن منصور البغدادي الدقاق المعروف ابن الخاضبة، ولد سنة نيف 330، وقرأ للناس الكثير، وكان مقرئ المحدثين ببغداد، وكتب وخرج وأفاد، وهو متوسط في الفن مع ديانة متينة وتعبد وفصاحة وحسن قراءة، وكان محبوبا إلى الناس حسن القراءة جدا. توفي في 2 ربيع الأول سنة 89 و400، وكانت جنازته مشهودة. انظر سير أعلام النبلاء الجزء 19 صفحة 109 إلى آخره. ويعرف ابن الخاضبة كذا في أكثر المراجع المطبوعة. وأما في البداية والنهاية الجزء 12 153، وطبقات الشافعية للسبكي الجزء 6 82 190، ففيهما ابن الحاضنة، فلعله تصحيح. والنسخة مروية بإسناد من الناسخ إلى المؤلف، وهذا هو إسنادها كما هو في أول الكتاب، وأيضا في لوحة العنوان: أخبرني الشيخ العالم الزكي أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي كتابة من نيسابور، وقرأه بعد على الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب بن العامري البغدادي عنه سماعا. قال: أخبرني الشيخ الحافظ أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأصباهاني سمكويه فيما أذن لي أن أرويه عنه، قال: أنبأنا الإمام أبو سهل محمد بن علي الأبيوردي، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرابري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام رضي الله عنه سنة 56 و200، انتهى. وفيما يلي تراجم هؤلاء الرواة: 1. أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد أبو بكر الشحامي النيسابوري الشيخ العارم العدل مسند خراسان من بيت العدالة والرواية، ولد سنة 455 الهجرة، ورحل في الحديث وسمع من كثير من الأئمة والعلماء وحدث عنه خلق. قال السمعاني: كان كخير الرجال متواضعا متوددا ألوفا دائما الذكر كثير التلاوة وصولا للرحم، تفرد في عقله بأشياء. توفي في 18 جماد الآخرة سنة 541 الهجرة. وانظر في ترجمة سير أعلام النبلاء الجزء 20 صفحة 109 وغيرها. اثنان: أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب بن العامري البغدادي. لم أقف له على ترجمة، لكن وجدت في سير أعلام النبلاء الجزء 19 631 أنه توفي سنة 530 الهجرة، ووصفه بالواعظ. ثلاثة: أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن سمكويه الأصبهاني، الشيخ الإمام الحافظ المفيد المصنف الثقة نزيل هراء، كان من فرسان الحديث المكثرين منه، سمع بغداد من أبي محمد الخلال وطبقته، ومن جمع من كبار الأئمة، ولد سنة 409 الهجرة، وطلب الحديث على كبر، وتوفي بنيسابور في ذي الحجة سنة 482 الهجرة. وفي ضبط سمكويه ونظائرها وجهان: الأول بفتح ما قبل الواو والواو وإسكان الياء وكسر الهاء، والوجه الثاني وعليه اصطلاح المحدثين بضم ما قبل الواو وإسكان الواو وفتح الياء وإسكان الهاء. انتهى. انظر تدريب الراوي الجزء الأول 338 وكشف الخفاء للعجلوني الجزء الثاني 454، وانظر ترجمته في تذكرة الحفاظ الجزء الرابع 1212-1213. أربعة: أبو سهل محمد بن علي الأبيوردي. لم أقف له على ترجمة، ووجدت مشابها له في اسمه، وهو أحمد بن علي الأبيوردي، وهو أحد رواة الحديث عن الكشاني، فلعله هو. انظر سير أعلام النبلاء الجزء 19 416 والجزء 21 صفحة 173. خمسة: إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب بن الكشاني السمرقندي، الشيخ المسند الصدوق، آخر من روى صحيح البخاري عاليا، سمعه من أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري في سنة 320 الهجرة، وروى عنه جمع منهم أبو سهل أحمد بن علي الأبيوردي راوي الصحيح عن الكشاني. قال الذهبي: كان شيخا معمرا، توفي سنة 391 الهجرة أو 392 الهجرة. والكشاني بضم الكاف وفتح الشين المعجمة نسبة إلى كشانية، بلدة من بلاد الصفر بنواحي سمرقند كما في الأنساب للسمعاني، الجزء الرابع صفحة 11 والجزء العاشر 431. ستة: المحدث الثقة العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربري، راوي الجامع الصحيح عن أبي عبد الله البخاري، وكان ثقة ورعا، ولد سنة 231 الهجرة، وتوفي لعشر بقين من شوال سنة 320 الهجرة، وقد أشرف على 90. انظر سير أعلام النبلاء الجزء 15 صفحة 10 وشذرات الذهب الجزء الثاني صفحة 286. ثانيا: النسخة هاء، ومصدرها مكتبة روضة الحديث في حيدر أباد تحت رقم 359، وعدد لوحاتها 24 لوحا في 48 صفحة، وكل صفحة فيها 23 سطرا، ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين 18 إلى 20 كلمة تقريبا، وهي نسخة حديثة وخطها نسخ تعليق، وهي ضمن مجموع هي الرسالة الثانية فيه، وقد نسخت سنة 1305 الهجرة، وهي غير مقابلة، وفيها سقط يسير وأخطاء في بعض المواضع، وفيها دوائر لم تنقط، ويظهر أنها منسوخة عن الساعدية، ولهذا جعلتها بعدها هنا، وتوجد فروق يسيرة بينها وبين الأصل، ولم أجد شيئا يعرف على ناسخها وقد حصلت عليها من جامعة الكويت، فهي محفوظة لديها برقم 142 مايكروفيلم ميم جيم 2. ثالثا: النسخة تاء، ومصدرها مكتبة رئيس الكتاب عاشر أفندي في السليمانية في مدينة إسطنبول في تركيا برقم 1/139 وقد حصلت عليها عن طريق مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعدد لوحاتها 32 لوحا في 65 صفحة بما في ذلك صفحة العنوان، وكل ورقة فيها 23 سطرا، ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين 13 إلى 15 كلمة. وفي لوحة العنوان ختم وقفية النسخة لله تعالى، وبعض كلماته لم أستطع قراءتها. وتبينت منه ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، نقاط المصطفى، السطر الثالث، نقاط لكم، نقاط السابق لوجه الله، السطر الرابع، نقاط حاكم بصحته، السطر الذي بعده حاكم الشرع، نقط وشرط السلطان، السطر الذي بعده منه لأولاده قيمة كذا بدرهم، رد محمدية في نقاط السليمان، نقاط قرشا، نقاط وباعه، نقاط سنة 1184 تاء مربوطة. وعلى النسخة ختم آخر حديث باللغة الإنجليزية، وفي أعلى اللوحة من اليمين: الله حسبي، من كتب أبي بكر بن رستم ابن أحمد الشيرواني. والناسخ لم أستطع معرفته، وهي نسخة واضحة الخط وخطها جميل، وهي منقوطة في أكثر الأحيان، وقد يشكل الناسخ بعض الحروف، وظهرت آثار المقابلة والتصحيح في حواشيها مما يدل على إتقانها. ومن اللوحة 23 على باء بدأ المقابل للنسخة بنقط الدوائر، ولم يفعل ذلك فيما قبلها من الصفحات لعدم وجود الدوائر. وكانت المقابلة والتصحيح في مجالس آخرها في 14 من جمادى الأولى سنة 838 للهجرة، وعدد هذه المجالس التي قوبلت فيها هذه النسخة يزيد على 6 مجالس كما يفهم من علامات انتهاء المجلس التي يكتب عند الموضع الذي وصلوا إليه كلمة بلغ. انظر اللوحات: 6 على ألف، 16 على باء، 23 على ألف، 24 على باء. وقال: بلغ مقابلة 27 باء و30 ألف. وفي آخر الكتاب كتب في الهامش: بلغ مقابلة بحسب الطاقة، فصح إن شاء الله تعالى، وذلك في مجالس آخرها في 14 من جمادى الأولى سنة 838 للهجرة. وقد ذكر الناسخ في أولها إسناد الكتاب إلى المؤلف، وقد تكرر هذا الإسناد في عدة مواضع من الكتاب، واختلفت فيه صيغ التحمل، والإسناد كما في أول النسخة. أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد ابن محمد الهروي قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي البلخي ببلخ قراءة عليه سنة 74 و300، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري بفربرة سنة 14 و300، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري سنة 56 و200. وتقدم أن الغوداني رواه من طريق الحجار عن أبي الفضل جعفر الهمداني عن أبي طاهر السلفي عن عيسى بن أبي ذر الهروي عن أبيه. وفيما يلي تراجم هؤلاء الرواة الذين ذكروا في الإسناد المثبت على هذه النسخة: 1. الحافظ الإمام المجود العلامة شيخ الحرم أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير ابن محمد المعروف ببلده بابن السماك الأنصاري الخراساني الهروي المالكي صاحب التصانيف وراوي الصحيح، ولد سنة 355 للهجرة أو 356 للهجرة، وقد تأثر بأهل الكلام المذموم، وبسببه انتشر المذهب الأشعري في بعض الجهات، وعنه أخذ أبو الوليد الباجي وغيره علم الكلام، وتوفي سنة 434 للهجرة. انتهى. انظر في ترجمته تاريخ بغداد الجزء 1141 وغيره. 2. الإمام المحدث الرحال الصادق أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم ابن أحمد بن داود البلخي المستملي راوي الصحيح عن الفربري، حدث عنه أبو ذر عبد بن أحمد وغير واحد، وكان سماعه للصحيح في سنة 314 للهجرة، وكان من الثقات المتقنين البلخ طوف وسمع الكثيرة، توفي سنة 376 للهجرة. انظر ترجمته سير أعلام النبلاء الجزء 16 492 وغيره. 4. النسخة ميم ومصدرها المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية، والمحمودية نسبة لمكتبة السلطان محمود خان الوقفية، وهي الآن في مكتبة الملك عبد العزيز بجوار المسجد النبوي مسجلة برقم 641، وهي نسخة جيدة ومقابلة وعلامات التصحيح في كل صفحة منها تقريبا، وعز لوحاتها 32 لوحا في 65 صفحة بما في ذلك صفحة العنوان، وكل صفحة فيها 25 سطرا، ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين 13 إلى 15 كلمة، وناسخها هو محمد بن عبد العزيز بن أحمد آل عبد القادر، حيث قال الناسخ في آخرها آخر كتاب خلق أفعال العباد والحمد لله، إلى أن قال كمل نسخه في 18 جماد الأخيرة عام، ونسي كتابة التاريخ على يد الفقير محمد بن عبد العزيز بن أحمد آل عبد القادر، وفي الجانب الأيسر بلغ مقابلة وتصحيحا على نسخة صحيحة. وبالسؤال عن الناسخ تبين أنه من أسرة علمية مشهورة في الأحساء، وأن المذكور تولى القضاء في الأحساء عام 1213 للهجرة، ورحل إلى البصرة ودرس في مدرسة فيها قد بناها السيد محمود الرديني، وكان المترجم له أول من تصدر فيها، ومكث في البصرة عدة أعوام، ثم توجه إلى بيت الله الحرام وأدى فريضة الحج. قال في سبائك العسجد: ولما قضى مناسك الحج وحل من الإحرام فاجأه الحمام ولم تحرر سنة وفاته. وفي لوحة العنوان ختم فيه وقف لله سبحانه مدرسة محمودية المدينة المنورة، وفي أعلى الصفحة من اليسار من أجزاء كتب علم الحديث والعقائد. خامسا النسخة لام، وهي نسخة محفوظة في جامعة قار يونس في مدينة بنغازي في ليبيا برقم 1552، وقد حصلت عليها عن طريق أحد الإخوة الذين عرفتهم عن طريق المراسلة بالبريد في مدينة مصراتة، وهو الأخ الفاضل عز الدين أحمد عبد العالي جزاه الله خيرا وبارك فيه، فقد اجتهد وتعب حتى حصل عليها ضاعف الله مثوبته. وهذه النسخة مقروءة عليها تصحيحات يسيرة، وخطها نسخي واضح، وهي منسوخة في القرن العاشر أو الحادي عشر تقريبا، ولم أستطع معرفة الناسخ، وعدد لوحاتها 25 لوحا وكل صفحة فيها 23 سطرا، ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين 18 إلى 21 كلمة. سادسا النسخة حاء، وهي نسخة لا بأس بها، وعدد لوحاتها 32 لوحا في 63 صفحة، وكل صفحة فيها من 22 سطرا إلى 24 سطرا، ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين 13 إلى 16 كلمة، وتبين لي بعد المقابلة أنها مطابقة للنسخة ميم، وذلك لتوافقها معها في السقط والتصحيفات وقرب العهد بينهما، وقد حصلت عليها عن طريق الشيخ الفاضل علي ابن عبد العزيز الشبل بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، وقد أتى بها من مكتبة خاصة وهي مكتبة الشيخ صالح بن سالم بن محسن البنيان 1373 للهجرة 1330 للهجرة، وهو من سكان الجبل في حائل لبدة، وناسخها هو الشيخ سعد بن بهان، وكان تاريخ نسخها في تمام المحرم سنة 1270 للهجرة. سابعا النسخة قاف، وحصلت عليها من جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم 349، وهي من المخطوطات التركية، وقد سقط منها أوراق كثيرة من وسطها ومن آخرها، ولم يبق منها إلا 8 ورقات، وخطها مقروء وواضح، وعدد الأسطون في كل صفحة 21 سطرا، ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين 13 إلى 18 كلمة. ثامنا أربع نسخ خطية لم أعتمد عليها، فثلاث منها منسوخة عن النسخة المحمودية، وهي واحد نسخة في دار الكتب الوطنية في الرياض برقم 45، اثنان نسخة في مكتبة الشيخ محمد نصيف محفوظة في المكتبة المركزية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم 2764 وقد نسخت سنة 1332 للهجرة، ثلاثة نسخة أخرى في مكتبة الشيخ محمد نصيف محفوظة في المكتبة المركزية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم 2817، 4. والنسخة الرابعة حصلت عليها من مكتبة الملك فهد الوطنية من مخطوطات الدلم، وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتصحيفات، وليس فيها ما يدل على المقابلة، ولا يعرف الأصل المنقولة منه، وناسخها هو الشيخ علي بن سلطان بن راشد بن سليمان. 5. وصف طبعات الكتاب الموجودة وبيان ما فيها من النقص والسقط والتحريف. عدد طبعات الكتاب التي وقفت عليها هو 8 طبعات. 1. الطبعة الهندية القديمة عام 1306 للهجرة، وقد طبع الكتاب في مطبعة الأنصاري بالدهلي، وتفضل بإعارة هذه الطبعة فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله. وهذه الطبعة مجموع فيها 4 كتب: الأول إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر، والثاني كتاب خلق أفعال العباد، والثالث كتاب العلو للذهبي، والرابع كتاب القول المحقق في إخصاء البهائم، والكتاب الأخير باللغة الأوردية. والظاهر أنهم اعتمدوا في طباعة كتاب خلق أفعال العباد على النسخة السعيدية في حيدر أباد. 2. طبع الكتاب في مكة المكرمة بمطبعة النهضة الحديثة سنة 1389 للهجرة 1390 للهجرة، وتولى الإشراف على طبعه الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي. 3. طبع الكتاب سنة 1971 للميلاد، والناشر منشأة المعارف الإسكندرية بمصر، مع مجموعة من كتب الأئمة: الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل، وخلق أفعال العباد للبخاري، والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة، والرد على الجهمية للدارمي، والرد على المريسي له أيضا. واعتنى بهذه الطبعة علي بن سامي النشار وعمار بن جمعي الطاربي، وقدما لهذه الكتب مقدمة مختصرة عن كل كتاب. 4. طبع الكتاب في دار المعارف السعودية بتحقيق دكتور عبد الرحمن عميرة، وطبع مرة أخرى مصورة عنها في دار الجيل ببيروت 1411 للهجرة، وهي طبعة خالية من التحقيق العلمي والتعليق المفيد، وليس فيها إلا تراجم مختصرة لبعض الصحابة وبعض العلماء المشهورين، وهذا في أول الكتاب فقط، وأما في وسطه وآخره فيكاد يخلو من أي تعليق، وقد وقع فيها تحريفات كثيرة. 5. طبع الكتاب سنة 1404 للهجرة في مؤسسة الرسالة، ويتكرار للطبعات السابقة في عدم التحرير والعناية، إلا أن فيها فهارس للآيات والأحاديث والرواة. 6. طبع الكتاب في سنة 1405 للهجرة في الدار السلفية في الكويت، قدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله البدر، وقد قدم له بمقدمة موجزة، وبين أنه اعتمد في طباعته على الطبعة الهندية التي سبق الحديث عنها، ولم يعلق على النصوص والآثار أو يشرح المراد بكثير منها، ولم يترجم للأئمة والرواه. وفي هذه الطبعة سقط وتصحيفات، وتمتاز هذه الطبعة بالعناية بالتخريج. 7. طبع الكتاب في مصر في مكتبة التراث الإسلامي سنة 1408 للهجرة، وكتب على الكتاب: خرج أحاديثه وصحح ألفاظه أبو محمد سالي بن أحمد السلفي، وأبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني الأبياني، وهي مثل الطبعات السابقة، وزادت عليها بتخريج للأحاديث منقول باختصار عن طبعة الدار السلفية، وليس فيها فهارس للموضوعات. 8. وقفت على طبعة خرجت مؤخرا بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم دار ابن القيم دار ابن عفان 1423 للهجرة، وقد اعتمد فيها على النسخة السعيدية التي أشرت إليها وسميتها الأصل، واعتنى فيها بالتخريج، لكن ليس فيه تعليقات على المسائل العقدية، كما أنه لم يخلو من متابعة من قبله في كثير من الأخطاء المطبعية وترك تخريج بعض الآثار وغير ذلك. وقد قمت بتتبع إحدى هذه الطبعات، وهي طبعة الدار السلفية، فوجدت من السقط والتحريف ما يربو على 140، فقد سقطت أسانيد من المطبوع، وسقطت آثار وكلمات وتعليقات للبخاري على بعض النصوص، فهذا ما يتعلق بالمطبوع من هذا الكتاب. وجملة ملاحظات عليها ما يلي: 1. عدم الاعتماد على نسخ خطية. 2. عدم تحقيق الكتاب تحقيقا علميا. 3. كثرة التحريف والسقط المخل بالمعنى. 4. عدم التعليق وخدمة الكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.